بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا رب إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، واستغفرك لما لا أعلم. أيها السادة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فلله الحمد وله المنة على نعمة اللقاء معكم على درس البلاغة بشرح الدر المصون على جوهر المكنون للشيخ الأخضري رحمه الله، المولود عام 1800 للهجرة، والمتوفى عام 1985 للهجرة، اليوم الاثنين الرابع 10 من ربيع الآخر عام 42 و400 ألف، الموافق للثلاثين من شهر ونبير سنة 2020 مع الدرس 81. قال الناظم رحمه الله في البيت 203: فصل في تغيير الإعراب. ومنهما إعرابه تغير بحذف لفظ أو زيادة ترى المعنى الإجمالي، ومنه أي من المجاز المركب المتقدم ما، أي اللفظ الذي إعرابه تغير بسبب حذف لفظ يقتضيه المقام، كقوله تعالى: واسأل القرية التي كنا فيها، والعيرة المعنى واسأل أهل القرية، لأن القرية لا يمكن أن يوجه إليها السؤال، وكذلك العير أي أصحاب العير. والعير لغة الإبل تحمل الميرة، ثم غلب على كل قافلة، ويشبه قوله تعالى: فلادع ناديه، أي أهل ناديه. والميرة الطعام من مار أهله يميره، من باب باع يبيع إذا أتاهم بالميرة. ومنه قوله تعالى: ونمير أهلنا، أي ناتيهم بالطعام. فقوله تعالى: واسأل القرية، لفظ القرية أصله الجر، واسأل أهل القرية، فتغير إلى النصب لما حذف المضاف الأول وهو أهل. وكذلك لفظ أصحاب، يقول ابن مالك رحمه الله في ألفيته في باب الإضافة: وما يلي المضافيات خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذف أو تغير بزيادة ترى، أي تعلم في التركيب، كقوله تعالى: ليس كمثله شيء، لأن المقصود نفي أن يكون شيء مثله سبحانه وتعالى، أي ليس شيء مثله، لا نفي أن يكون شيء مثل مثله، إذ إثبات المثل إليه سبحانه وتعالى شرك وكفر صراح. فلفظ مثله أصله النصب، أي ليس شيء مثله، لأن خبر ليس، فتغير إلى الجر بزيادة الكاف، وهذا المجاز من المجاز المركب، لأن القرية في الآية الكريمة التي لا تصلح للإجابة إلا مع لفظ أهل كان المجاز حينئذ مركبا، ولهذا تبع الناظم هذا الباب للمجاز المركب، والتابع يعطى حكم المتبوع. وبهذا الباب ختم الناظم رحمه الله الركن الثاني من أركان علم البيان، وهو الاستعارة والمجاز، ثم شرع يبين الركن الثالث والأخير وهو الكناية، فقال رحمه الله: الكناية وهو مصدر كنيت بكذا عن كذا أو كنوت عنه إذا تركت التصريح به، وكان من باب رمى، والاسم منه الكناية، وهو أن يتكلم بشيء يستدل به على مكني عنه، كالرفث عن الجماع، والغائط عن العذرة، والملامسة عن الجماع. واصطلاحا ما عرفه الناظم فقال في البيت 104 و105 و200 204 205 206 207، قال رحمه الله: لفظ به لزم معناه قصد مع جواز لفظه ما هو يريد، إلى اختصاص وصف بالموصوف كالخير في العزلة ياد الصوفي، ونفس موصوف ووصف والغرض، إضاح اختصار أو صون عرض، أو انتقاء اللفظ لاستهجان ونحوه كاللمس والتيان. المعنى الإجمالي: الكناية هي لفظ نريد به لازم معناه مع جواز إرادته معه، أي إرادة المعنى الأصلي ولازم معناه معا، كقولهم: فلان طويل النجاد، ويراد به طول القامة مع جواز إرادة طول النجاد حقيقة، ومثله: فلان كثير الرماد، كناية عن الجود، اللازم عنه كثرة الرماد. وجاء في حديث أم زرع قالت التاسعة، يعني الزوج التاسعة، قالت: زوجي رفيع العماد، عظيم الرماد، طويل النجاد، قريب البيت من النادي. رفيع العماد كناية عن رفعة حسبه، فالعماد في الأصل عيدان ترفع بها البيوت، وبيوت الأغنياء آنذاك تكون مرفوعة السقف، كما يشاهد الآن بيوت الأغنياء ليست كبيوت الفقراء. والنجاد في الأصل حمائل السيف، كناية عن طول القامة كما تقدم. وعظيم الرماد كناية عن كثرة الجود. وقريب البيت من النادي كناية عن الكرم والمعرفة لدى الخاص والعام والقرب منهم. ويشبه هذه الأمثلة قالوا فلان جبان الكلب. جبان الكلب كناية عن الكريم، لأن كلب الكريم لا ينبح كما قال الشاعر: يغشون حتى ما تهر كلابهم، لا يسألون عن السواد المقبل. ويقال فلان مهزول الفصيل، فصيل ولد الناقة، سببه زلانه لا يشبع من حليب أمه، لأنه ينحر أمه للضيفان الذين يقصدونه في الغدوة والعشية. فهذه الأمثلة كلها تحتمل المعنى الأصلية وتحتمل الكناية معا. ثم قسم الكناية إلى ثلاثة أقسام، أشار إلى الأول منها بقول فقال: تريد، يعني تريد الكناية إلى اختصاص وصف بالموصوف، نحو المجد بين ثوبيه والكرم بين برضيه والعلم بين أردانه. فهذه كناية عن اختصاص الممدوح بهذه الأوصاف، أي المجد والكرم والعلم. وقول زياد العجم، زياد العجم هو من شعراء الدولة الأموية، سمي العجم لأن في لسانه عجمة، لأنه عايش مدة العجمة فتأثر به، ولكنه شاعر له مكانته في الشعر العربي الرائع. زياد العجم يمدح عبد الله بن الحشرج، قال: إن السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن الحجرج، ضربت على ابن الحجر، ابن الحجرج القبة التي ضربت عليه تضم السماحة والمروءة والندى، كنيت عن شخصه. ومن المعلوم أن ثبوت الأمر في مكان الرجل إثبات له. وقال الناظم: الخير في العزلة ياض الصوفي، حودنا الناظم على أن يأتي بأمثلة تشتمل على فرضية روحية، ومن هذا المثال: الخير الكامل والمعتبر في العزلة عن الناس ياض الصوفي. ولكن العزلة هنا بشرطها المعلوم، هناك من تجوز له العزلة وهناك من تحرم عليه العزلة. الإنسان إذا كان في حاجة إلى تعلم علم أو اكتساب معيشة أو طلب مصاهرة، هذا لابد من أن يختلط مع الناس، وهناك من المهم العزلة، هناك من تجوز له العزلة إذا كان في كفاية وغنى مادي ومعنوي، هذا تجوز له العزلة، وهناك من تحرم عليه العزلة الذي في حاجة إلى الناس ومساعدتهم وأخذ العلم عنهم وما إلى ذلك. فجعل العزلة كناية عن اختصاص الصوفي بالخير. والقسم الثاني: تريد الكناية إذا أريد بها نفس موصوف فيها ما هو معنى واحد، كقولك فلان مضياف، كناية عن زيد بسبب اختصاصه بذلك. ومنها ما هو مجموع معان تصير جملتها مختصة بموصوف، كقولك كناية عن الإنسان: الإنسان حي مستوي القامة عريض الأظفار ناطق. فهذه الأوصاف حي مستوي القامة عريض الأظفار ناطق، هذه الأوصاف الأربعة مختصة بالإنسان وحده ولا يشاركه فيها غيره. والثالث والقسم الثالث من الكناية: يراد بها نفس وصف، وهي ضربان قريبة، وهي ما ينتقل الذهن منها بلا واسطة، نحو طويل النجاد كناية عن طول القامة، وبعيدة وهي ما يكون الانتقال فيها بواسطة، نحو كثير الرمادي كناية عن الكرم، ينتقل الذهن هنا من كثرة من الكرم من كثرة الرمادي إلى كثرة الوقود إلى كثرة طبق الطعام إلى كثرة الأكلات إلى كثرة الضيفان إلى المقصود العظمي وهو الكرم. والغرض من العجول وإيش بهذا؟ قلوا ما يظن فلان عريض القفا، كيف يعني البلاي؟ فإن عرض القفا وعظم الرأس بالإفراط ما يستدل به على البلاهة والحماقات، وكذلك صغر الرأس يستدل به على المعوق المعتوه الذي لا ينقطع لعابه. ما قلت مثلا فلان صغير الرأس، هذا يشير إلى هذه المعاني. والغرض من العدول عن التصريح إلى الكناية إما للإيضاح، أي إيضاح المقصود، نحو فلان طويل النجاد، فهذا إيضاح لطول قامته. اختصار كقول إبراهيم بن علي مثل المتوفى سنة 145: وما يكفي من عيب فإني جبان الكلب مهزول الفصيل، يقصد أنه مشهور بحسن قراءة الضيافي مقصود في داره. وقول المتنبي السطر: تشتكي ما اشتكيت من ألم الشوق إليها والشوق حيث النحول، وضع جملة الشوق حيث النحول موضع وهي كاذبة. كل مثلا بتشتكي أيها المحب ما اشتكيت حالك من ألم الشوق إلى محبوبتي، ولكن الشوق حيث النحول، ولو أنها مثلا أحبتك لظهر عليها النحول، ولكن ما ظهر عليها ضده وهو السمن فذلك دليل على أنها زهدت في حبك. أو تشتكي ما اشتكيت من ألم الشوق، المعنى حيث والشوق حيث النحول جاء في موضعي وهي كاذبة. وفائدة هذه الكناية السطر والصيانة، فلم يصرح بكذبها. أو انتقاء اللفظ أي التعبير عن الفاحش بالطاهر، كقوله تعالى فلا نباشرهن ما كان جامعهن، وقوله تعالى فلما تغشها فلغشيها وتغشها إذا جمع. فالمباشرة والتغشي لفظان استعملا لاستهجان المكني عنه هو الجماع، وهذا من بلاغة القرآن الكريم وتعليمه الأدب المطلوب لكي يقع به التخاطب بين الأفراد. وقوله تعالى كان يأكل الطعام أي أنه مخلوق كسائر المخلوقين. ومن المعلوم أن العدول عن التصريح للكناية لا يستعمل في بليغ الكلام إلا لتوخي نكتة كالإضاح أو بيان حال موصوف أو مقدار حاله أو القصد إلى المدح أو الذم أو الاختصار أو السطر والصيانة أو التعمية والغزي أو التعبير عن الصعب بالسهل أو عن الفاحش بالطاهر أو عن معنى القبيح بالحسن. ويجمعها قول من قال كشفا وصونا لغزا أو مدحا وذم حسنا سهولة والاختصار أم. وقد ذكر الناظم من هذه النكت أربعة: الإضاحة والاختصار والصيانة والاستهجان. إذن الكناية والتصريح لكل منهما مكانه ومقامه. وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم سادتي ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.